لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو تلك آيات الكتاب الحكيم لقد جاءكم رسول من عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم لقد جاء عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم صلى الله عليه وسلم. بالمؤمنين رءوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فقل حسبي الله لا إله إلا هو فقل حسبي الله لا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهو بسم الله الرحمن الرحيم. والله ليه خير كتير نازل عليك من عند الله. الحمد لله. والله خير جديد الحمد لله. من عند الله. الحمد لله. يا رب. الحمد لله. ألف لام را ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون وإن هذا لساحر مبين. بعد إذنه بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون صدق الله العظيم.